نقول انهم يستحقوا دخول النار باسرافهم على انفسهم، فهم تحت مشيئة الله. ان شاء الله ادخلهم النار عدلا منه وبذنوبهم، وان شاء قيض لهم من يشفع لهم او وفقهم في الاكثار من الاعمال الصالحة التي ترجع بذنوبهم، او كفر عنهم بالمصائب والبلاء في انفسهم اهليهم واولادهم، او قيد لهم شفاعة الشافعين، او بمحض رحمته ارحم الراحمين. لابد من هذا التفصيل وقد تقدم. لذلك ان اقتنعتم معي العبارة فيه بعض الشيء، ومن لم يقتنع وفهم وفتح الله عليه خلاف ما فهمت، والمفاهيم موهبة من الله سبحانه وتعالى، والله اعلم. ثم اذا دخل النار، الشيء الذي يجب ان نجزم لا الدخول بل الخروج. الدخول لا نجزم، ولكن الخروج نجزم، ان من دخل النار من عصاة الموحدين لابد ان يخرج. نجزم هذا تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولا على الله، لأنه لا نقول على الله يجب ان يخرجهم، لا نقول لابد ان يخرج تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أخبر أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصديقا لهذا الخبر بالنسبة للخروج نجزم ولا نتردد، وليس في ذلك قول على الله، بل في ذلك تصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. خروجهم بشفاعة الشافعين لا ينافي إذا قلنا يخرج برحمة أرحم الراحمين، لأن الله هو الذي قيد له الشفعاء، وهو الذي وفقهم ليشفعوا، وهو الذي قبل شفاعتهم. يرجع الأمر كله إلى الله، إلى رحمة الله. ولكننا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا من إلا عن علم. زيد في النار وعمر في الجنة؟ لا. والعلم لا يكون إلا بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الأمور الغيبية، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به. قد يعيش الإنسان مستقيما ملتزما طائعا، ولكن لا ندري، ربما طرأ ما طرأ عند وفاته، كأن يسبق الكتاب أنه يعيش طول حياته وهو يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن ينقلب وينتكس في آخر لحظة من حياته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعكس أيضا حاصل. لذلك لا نجزم لا على هذا ولا ذاك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو الكلام السليم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وإذا خفنا على المسيء ماذا نعمل؟ نكثر له من الدعاء. ليس معنى ذلك أننا نسيء به الظن ونمسك عن الدعاء، لا، يجب أن تأخذنا الشفقة والرحمة على المسيء. طالما مات موحدا مسيئا نكثر له من الدعاء. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن نخلص في الدعاء للميت. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. القول الأول أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي مع احترامنا لأصحاب هذا القول، والقول ضعيف. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء به النص، كل من جاء فيه النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة، أو رأى له قصرا في الجنة، أو سمع خشخشة عليه في الجنة، هؤلاء كلهم يشهد لهم بالجنة. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، أنعم بأهل الحديث وهم أهل الله وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم يتبع. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أثنوا عليها بخير، بخير يعلمونه، لأنهم من عند أنفسهم يكذبون في زعمهم ليكون من أهل الجنة، يقول الله ما شاء الله من أهل الجنة من أهل الخير. لا، الشهادة تشهد بما تعلم، مرت الجنازة فأثنوا عليها خيرا بما يعلمون، يعلمون كان رجلا صالحا يعتاد المساجد، كان يقوم الليل، كان ينفق، كان يفعل، كان يفعل، يعني شهدوا بما علموا منه لا رميا بالغيب. هذا معنى الشهادة، معنى الشهادة بالخير. كان كانوا جيرانا عرفوا صباحه ومساءه، وعرفوا عمله، وعرفوا تردده إلى المساجد، هذه كلها من أفعال الخير ومن علامات الإيمان، شهدوا بذلك فقال وجبت. ومر بجنازة فذكروها بسوء بما يعلمون، كانوا يعلمون منه شرا، كان مؤذيا لجيرانه، كان لا يصلي، كان لا يقرب المساجد، كان وكان، وجبت، لأنهم شهدوا بالواقع. كلمة الثناء قد تطلق على الذكر بالشر غالبا، وإن كان إذا أطلق الثناء ينصرف إلى الذكر بالخير، لكن بالقرينة قد يقال أثنى عليه شرا. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ ما معنى وجبت؟ ما الذي وجب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. كيف التوفيق بين هذا الحديث بجميع رواياته؟ وقال عليه الصلاة والسلام توشكون أن تعلموا أهل الجنة، لم يقل أنتم تعلمون أهل الجنة، ولكنه قال توشكون أي تقربون أن تعلموا أهل الجنة. فرق بين أن يقال أنتم تعلمون أهل الجنة وأهل النار، وبين أن يقال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، أي تقربون من ذلك ولكن لا تعلمون حقيقة ولا تجزمون. بمعرفتكم بأحوال إخوانكم في حياتكم الدنيا تكادون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار وتقربون من ذلك، ولكن لا تعلمون حقيقة. لذلك الشهادة هنا ليست كالشهادة لمعين شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شهدنا له بناء على شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة شهادة ظنية غير يقينية. ثم قد يقال في هذه أنها واقعة عين خاصة بهذين الرجلين، قد يقال هذا من باب التوفيق بين هذه هذا الرأي أو هذا القول وبين القول الثاني. إذا تركنا القول الأول قلنا إنه ضعيف، بقي محاولة التوفيق بين القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني واضح، القول الثالث إما يقال هذه شهادة غير يقينية دون الشهادة الأولى التي في القول الثاني، أو يقال إنها واقعة عين خاصة بأولئك الذين هم سبب هذا الثناء. والله أعلم. نعم. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآيات تتعلق بنفس الموضوع الذي تقدم، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله. نحن لنا الحكم الظاهري، من رأيناه يشرك بالله يفعل أفعال أهل الشرك أو سمعنا منه مقالات أهل الشرك حكمنا عليه بالشرك، من رأيناه يفعل فعل أهل الكفر كالتكذيب والسخرية بالقرآن وغير ذلك من نواقض الإسلام الذي تقدم ذكرها، من أتى بشيء من ذلك حكمنا عليه بالكفر. لكن من لم نرى ولم نسمع منه مكفرات أو شيئا من علامات الشرك وأنواع الشرك أو شيئا من علامات النفاق الاعتقادي لا نحكم عليهم بالظن بأن فلانا كافر وفلانا مشرك وفلانا منافق بالهوى أو بكثرة ارتكابه للمعاصي وعدم التزامه التزاما كاملا، لأن ذلك ينقص به إيمانه ولا يكفر به. هذه المسألة ينبغي التحفظ فيها بالنسبة لكثير من المنتسبين الملتزمين، إذا رأى نفسه ملتزما بتوفيق الله تعالى بدلا من أن يشكر الله الذي وفقه إلى الالتزام فإذا هو يركبه الغرور فينظر إلى المقصرين نظرة استحقار، بل يؤدي به الحال إلى تكفيرهم، لا إلى الاستخفاف بهم فقط بل إلى تكفيرهم. هذه نافذة من نوافذ الشيطان على ابن آدم. إذا يئس منه في باب الهوى والمعاصي وسلم العبد ولم ينهمك في المعاصي والمهلكات ولكنه استقام يدخل عليه من نافذة أخرى، نافذة العجب والغرور، تجده معجبا بنفسه، مغرورا بالتزامه وباستقامته، وينسى إن هذه نعمة من الله وفضل، بدلا من أن يشكر الله ويتواضع.